يدعو، والأفضل أن يدعو بالوارد، لأن القاعدة أن الوارد أفضل من غير الوارد. إذا صار في آخر الصلاة يدعو بالوارد كما في حديث الأربع الكلمات، أن يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء أن يدعو به في صلاته، فقال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا يدل على مشروعية أن يدعو بهذا الدعاء في الصلاة، أنه قال أدعو به في صلاتي، فيجوز له أن يدعو بأمر الدين وبأمر الدنيا وبأمر الآخرة. والاستعاذة بالله عز وجل من فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا لأن الإنسان ربما طال عمره وساء عمله والعياذ بالله، وكم من إنسان يرجى العيش إلى زمان لا خير له في العيش فيه، وطول العيش يحبه الإنسان وقد يضره، تفنى بشاشته ويرى بعد حلو العيش مره فمره. فالإنسان لا يضمن الحياة. يا رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. فالدنيا أمرها على خطر إلا أن يلطف العبد برب، يلطف الله بعبده، فالعبد تحت رحمة الله عز وجل، فقد يكون طول الحياة سببا في هلاك العبد وفساد دينه بدخول الفتن. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تباعد الزمان عن عصر النبوة أن الناس يفتنون، حتى إنه تقبض الأمانة من قلوب الرجال، الرجل ينام فتقبض الأمانة والعياذ بالله من صدره، فلا يبقى إلا أثرها في قلبه والعياذ بالله، كجمر دحرجته، فيكون أمينا ويبات ليلته فيصبح والعياذ بالله ولا أمانة في قلبه. وذكر عليه الصلاة والسلام أيام الفتن أن العبد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لو قيل له خذ هذا المال واقتل أخاك المسلم فلان، ذهب وقتله، فليس عنده شيء يمنعه ولا يردعه، نسأل الله السلامة العافية، من انسلاخ الدين من قلبه. فهذا كله من فتن الحياة إذا طال عمر الإنسان وعظمت عليه الفتن. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. فيستعيذ الإنسان، يستعيذ العبد بربه من فتنة المحيا. وفتنة الممات أن الإنسان يفتن عند موته فيزلزل. وثبت في الحديث الصحيح أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيختم له عند مماته بخاتمة السوء، يكون رجلا صالحا خيرا، فإذا جاء عند موته يقول: لا تعطوا فلانة من إرثي، بنتي فلانة لا تعطوها، وابني فلان امنعوه. فيختم له بهذه الخاتمة من قطيعة الرحم وظلم الابن، وهذا الظلم يكون كبيرا من كبائر الذنوب، والكبائر توجب دخول النار إلا أن يعفو الله، فحينئذ يسبق عليه كتاب العياذ بالله فيدخلها تمحيصا. فهذه من الأمور التي تقع من فتنة الممات. ولربما يكون عنده محبة أن يفعل شيئا فتأتيه زوجته ويأتيه أقرباؤه عند موته ويطلبون منه أمرا والعياذ بالله من السوء، فيتأخذه الحمية والعصبية فيجاريهم، حتى إن أبا طالب والعياذ بالله شقي بسبب هذا، فإنه كاد أن يسلم وكاد أن يقول لا إله إلا الله، حتى قالوا له: أترغب عن ملة الأشياخ؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب، فمات شقيا والعياذ بالله. فهذا أمر يستعيذ العبد به من رب، يستعيذ بربه منه، لأنه لا نجاة للعبد إلا بالله، ولا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله يهدي ويضل، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. فالعبد يسأل الله دائما أن يلطف به. فيستعيذ من فتنة المحيا والممات من عذاب القبر كما ثبت في الحديث الصحيح، وهذا يدل على إثبات عذاب القبر، قد دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة. وفي الحديث الصحيح عند أحمد من رواية البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وفي الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أتتها امرأة يهودية فاستطعمتها فأطعمتها عائشة فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فانذعرت عائشة، فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له خبر المرأة، فنزل الوحي عليه الصلاة والسلام فقال: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا استعاذ بالله من عذاب القبر. فيشرع له أن يعوذ بالله، استعيذ بالله من عذاب القبر، ويستعيذ بالله من عذاب جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، ويستعيذ بالله أيضا كما ثبت في الحديث الآخر كذلك يستعيذ بالله في تمام الأربع من فتنة المسيح الدجال، وهو الدجال الأعور، عينه اليمنى عوراء كأنها عنبة طافية كما في الصحيح، وسمي مسيحا لأنه يمسح الأرض فيطوي الأرض في 40 يوما، فتنة مدتها 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر وبقية الأيام كسائر أيامنا. فهذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال، أنه يعطى بقدرة الله عز وجل أشياء تفتن الناس، يمر على الأرض الخربة كما في صحيح مسلم ويقول لها: أخرجي كنوزك، فتخرج تتبعه كيعاسي بالنحل. لا ترى النحل لما يأتي مجموعة يتبع بعضه بعضا، هكذا تأتي الكنوز التي في الخربة من ذهب وفضة وجميع ما فيها تتبعه، تطير وراءه، والناس فيهم ضعف والدنيا تفتنهم، فإذا رأوا هذا نسأل الله العافية فتن المفتون بفتنته. وهذه الفتنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تستعيذ بالله منه، وقال فتنة المسيح الدجال. وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أن استعاذ بالله من المغرم والمأثم، وسألوه كيف يكون المغرم مأثما، قال: إن الإنسان إذا غرم، يعني أصابه الدين، حدث فكذب ووعد فأخلف فيأثم من هذا الوجه. الإنسان إذا أصابه الدين وجاءه صاحب الدين وقال: أقضني اقضني مالي، يقول له: غدا أعطيك، ثم يأتي الغد ولا يعطيه شيئا، فصار واعدا له فكذب، وهكذا واعدا له وأخلف وعده فأخلف وعده. هذه السنة أن يستعيذ بالله من المغرم والمأثم. وعلى كل حال الدعاء ننبه على أمر مهم جدا، أن المسلم إذا أراد أن يدعو ربه فإنه ينظر إلى ما مضى من حياته وإلى ما يعيشه وإلى ما هو قادم عليه، ثلاثة أمور: والذي مضى والذي هو يعيشه والذي سيأتي، إما أن يتعلق بالعبد فيما بينه وبين الله، وإما أن يتعلق بالعبد فيما بينه وبين الناس، فيسأل الله فيما مضى أن يغفر له. لو جئت في الصلاة، لو جئت في الأسحار، لو جئت يوم عرفة، لو أنت في عمرة، أو سألك أحد الناس اليوم، البعض حتى لما يأتي يدعو الله عز وجل ما يعرف كيف يدعو، يذهب ويشتري هذه الكتب التي فيها أذكار الطواف، دعاء الشوط الأول والثاني والثالث، كلها بدعة، لأنه ليس هناك للطواف أدعية مخصصة بالشوط الأول والثاني والثالث، وهكذا في السعي بين الصفا والمروة، حتى أنه يقرأ شيء ما يعرف معناه، تجده يقرأ الكتاب ما يعرف المعنى، وتجده وهو في العمرة يقول: اللهم إني أسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وهو في العمرة. ومنهم مر بجوار أحد العلماء وهو يقول: اللهم لا تدع لنا ذنبا، قال الشيخ: إلا قطعته. يقرأ شيء ما يعرفه، وهذه مصيبة، أن الإنسان مع ربه لا يعرف كيف يسأل، ما جعل الله لنا واسطة ونجعل الله بين العبد وبينه حجابا سبحانه وتعالى. قال ادعوني وقال ربكم الذي ربى بالنعم ودفع النقم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أن يتعلم نعم أدعية واردة في السنة نعم وصحيحة وثابتة، وأن يتعلم كيف يدعو ربه، لأنه المؤمن بين مخافتين، بين ما مضى لا يدري هل قبلت توبته أو لا، هل غفر الله له ذنبه أو لا، ما أحد يعلم، وبين آجل قد بقي لا يدري ما الله صانع به، هل ينتهي به الآجل إلى خير أو يقاد والعياذ بالله إلى سوء وشر، فهو تحت رحمة الله عز وجل. ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يفر من الله أو يهرب من الله أبدا. وأنا ظننا بمعنى أيقنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، ما في أحد يستطيع أن يفر من الله، فهو تحت رحمة ربه. فإذا نظرت وجدت لله حقا ما أمرك به وما نهاك عنه، ما أمرك به هل أديته، وما نهاك عنه هل اجتنبته، فحينئذ تسأل الله أن يعفو عنك في حقه، فتتذكر الصلوات كم أضعت من حقوقها وكم أضعت من مواقيتها ومن طهارتها، فتقول اللهم اغفر لي جميع ما قصرته في صلواتي وتب علي فيه، اغفر لي ما حرمت من الزكاة ومنعت من الزكاة وما ضيعت من حق الصيام، وهكذا بقية الحقوق، وتستعيذ بالله ما أصبت من حدوده ومحارم فيما بينك وبينه. هذا حق الله عز وجل. حق المخلوق كذلك، هناك واجبات أمرت بها للوالدين ولأولادك وللأقربين، وتسأل الله عز وجل أن يعيذك من حق الوالدين والرحم والناس عامة. وما من أحد إلا وبينك وبينه شيء إذا احتككت به، حتى ربما لو شدد الله على العبد الحساب هلك، لأنه ربما يحاسب على طاقية على رأسه لو حاسبه الله عز وجل عنها. هذه الطاقية من أين ثمنه، وهذا الثمن من أين أخذ، وهل هو حلال وحرام، ويفصل في هذا الثمن بدقائقه. من نوقش الحساب عذب، ولا ينجو إلا من أراد الله نجاة. فيتذكر العبد، لماذا نذكر هذا؟ حتى يحس الإنسان بعظمة حق الله، وكل شيء فصلناه تفصيله. وقالوا يا ويلتنا وترى المجرمين مشفقين مما كسبوا، يقول وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وتطيش عقول الناس يوم القيامة، الناس إذا حشروا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل في الحشر الأكبر، مما يخيفهم ويرعبهم أنهم يرون في صحائف الأعمال الأمور الدقيقة التي لم يخطر لهم على بال أنها مكتوبة ومحسوبة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بالله حسيبا. ولذلك إذا دعا العبد ربه وأراد أن يسأل الله أن يعفو عنه في حقه، يعظم حق الله، لأنه ليس هناك حق أعظم من حق الله. فهناك أمران فيما مضى وفيما حضر وفيما سيأتي، إما بينك وبين الله وإما بينك وبين الناس. فإذا سألت سأل الله عز وجل أن يعيذك من حقوق الخلق وأن يغفرها لك، وأن يعينك على رد المظالم إلى أهله، وتسأل الله أن يسلمك من حقوقه وأن يتجاوز عنك في حقوقه سبحانه وتعالى. وكم من مصل ينفتن من صلاته كيوم ولدته أمه، لأنه يدعو دعاء خاشعا صادقا، فيسأل الله رحمة فيكتب الله له رحمة لا يعذب بعدها أبدا. فإذا الدعاء بحضور القلب، الدعاء بوعي، الدعاء وهو يفقه ماذا يدعو وماذا يسأل، ما بقي تسأل الله عز وجل. ولذلك تجد الحديث في الاستعاذة من فتنة المحيا والممات متضمن لهذا المعنى، أن تستعيذ بالله عز وجل مما أنت قادم عليه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ما سلف وكان، وأن يحسن لنا فيما بقي من الأزمان، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر.